ثم يلي الجهاد بالبدن، في الفضيلة الجهاد بالنفقة فيه، يعني الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل له قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال رحمه الله: ثم تعلم العلم وتعليمه. ثم ذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه. يأتي في الفضيلة بعد ما تقدم من الجهاد بالبدن والنفقة فيه، يأتي عند الحنابلة العلم تعلمه وتعليمه، ولا يخفى أن العلم يشرف بشرف معلومه. فالعلم بالله عز وجل وبما يستحقه جل وعلا وبما له سبحانه من الأسماء والصفات، هذا أفضل العلوم، فهو أفضل من تعلم الأحكام الشرعية. وأما قول أبي الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم، فهذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه، لكن قال العلامة الألباني في الإرواء وجملة القول: إن الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. وفضل العلم دلت عليه أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطالب العلم أن يراجع ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عن فضل العلم، فقد ذكر كلاما عظيما. قال: ونقل مهنا: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: فأي شيء تصحيح النية؟ الإمام أحمد يقول: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: كيف تصح هذه النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل عن غيره، ينفي الجهل عن نفسه وينفي الجهل أيضا عن غيره. يعني لماذا نطلب العلم؟ كيف نحقق النية في طلب العلم؟ أولا لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك، ولأجل أن تبث هذا العلم في الناس وترفع الجهل عن الناس، ولأجل أن تحيي الشريعة والسنة، لأن لا يمكن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعلم، ولأجل الذب عن الشريعة فلا يذب عنها إلا بعلم. فتستحضر هذه النية، فحينئذ تكون نيتك لله عز وجل في الطلب. ولا يشدد على طالب العلم في أول أمره، فإنه قد يدخل النية الشيء ولكن لا يصرفه ذلك عن الاستمرار في الطلب، فإنه متى ما ذاق طعم العلم وعرف ما يستحقه جل وعلا من التعظيم ووقر في قلبه الإيمان، فإن هذا يدعوه إلى الإخلاص. ولهذا قال جماعة من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فلا يشدد أو يشدد على الطالب في أول أمره، لأن النية قد يحصل فيها شيء، قد يحصل تنافس بين الأقران ونحو ذلك، لكن بإذن الله إذا وفق العبد إلى الاستمرار في الطلب تأتي النية بعد ذلك. وهذا أمر عظيم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: هل طلبت هذا العلم لله؟ قال: أما لله فعزيز. في بعض الألفاظ قال: أما لله فشديد، ولكن شيء حبب إلي فجمعته. فالمقصود أن الإنسان إذا وفق إلى الاستمرار في الطلب والسير على الطريق الصحيح في الطلب تأتي بإذن الله النية الصالحة. ما تقدم من تفضيل الجهاد ثم العلم، هذا رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى أن العلم أفضل مطلقا، يعني العلم الذي يكون على على بصيرة وعلى هدى، ويتبعه العمل، فهذا أفضل مطلقا، أفضل من الجهاد. هذه الرواية الثانية على الإمام أحمد. وكل هذا كما تقدم في جهاد التطوع وفي العلم الذي هو تطوع. أما العلم الواجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهذا لا بد من تعلمه، فيقدم على جهاد التطوع. قال تذاكرنا أو قال تذاكر بعض ليلة، هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله، تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني يكون طالب العلم يشتغل بساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، بعض ليلة يشتغل بالعلم ومذاكرة العلم، هذا أفضل ممن قام ليلة كاملة، وما ذاك إلا لأن العلم نفعه متعد، نفعه على صاحبه وعلى غيره من الناس. وأما قيام الليل فهو نفع قاصر على صاحبه. قال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. مراده رحمه الله أن العلم الواجب أن هذا لا بد منه، وأعظم ذلك تعلم ما يتعلق بعقيدته وتوحيد الله عز وجل، ثم ما يتعلق بكيف يصلي، وإن كان عنده مال كيف يزكي، وإذا وجب عليه الحج كيف يحج. هذا كله من العلم الواجب، هذا كله من العلم الواجب. أما إذا حصل العلم الواجب فما زاد عن ذلك فهذا من فروض الكفايات على من قدر على العلم، فإذا قام به من يكفي صار في حق البقية نفل. ولكن المتأمل في الواقع اليوم وحاجة الناس إلى العلماء وطلاب العلم يتأمل، هل من وجد من العلماء وطلاب العلم قاموا بفرض الكفاية أو نحتاج إلى زيادة؟ لا يخفى الحاجة الماسة إلى العلم والعلماء، والناس في بلدان شتى لا تجد عندهم علماء ولا حتى طلاب علم، ويحتاجون إلى مسائل كثيرة والسؤال عنها، يحتاجون إلى من يذكرهم ومن يعظهم ومن يعلمهم. فلا شك أن الحاجة ماسة جدا إلى طلب العلم لأجل أن ينتفع الإنسان بنفسه وينفع أمته. قال ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث استقيموا ولن تحصوا. بعد الجهاد وتوابعه والعلم يتطوع بالصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا، يعني على طاعة الله واثبتوا عليها. ولن تحصوا يعني أنكم لن تأتوا بكل ما أمر الله به. لا شك أن الإنسان ضعيف ويحصل عنده شيء من النقص. ثم قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا هو الشاهد في هذه المسألة. وعللوا أيضا بأن فرض الصلاة من آكد، أو فرض الصلاة آكد الفرائض، فيكون تطوعها آكد التطوعات. ولأن الصلاة جمعت بين القراءة والذكر لله عز وجل والدعاء والخشوع، فهي مشتملة على عبادات جليلة. تأتي هنا مسألة، ما الأفضل لمن قدم إلى مكة؟ هل الأفضل في حقه الصلاة أو الطواف؟ الأصل أن الصلاة أفضل كما تقدم، أفضل من الطواف، لكن في حق القادم إلى مكة نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الأفضل له أن يطوف، لأن الصلاة يحصلها في كل مكان، وأما عبادة الطواف فإنها لا تكون إلا في هذا الموضع، الطواف على الكعبة المشرفة. قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة أو حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، ثم ذكر الحديث في ذلك. قوله ما يتعدى نفعه، يعني بذلك ما قرره جماعة من الفقهاء من أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر غالبا، هذه قاعدة يذكرها جماعة من الفقهاء، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر غالبا. واحتجوا لهذه القاعدة بالحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني هي الخصلة التي تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر. فنلحظ هنا أن إصلاح ذات البين نفعه متعدي، وأما الصلاة والصيام هذه نفع قاصر، مرادنا بالنفع القاصر الذي لا يتجاوز صاحبه، ليس المقصود التنقيص كما قد يتبادر إلى ذهن البعض، لا، يعني أنه مقتصر على صاحبه. أيضا من الأدلة لهذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والدلالة منه ظاهرة، لأن العالم نفعه للناس والعابد نفعه على نفسه. قال: وقال أحمد الإمام رحمه الله: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. هذا من هذا الباب، اتباع الجنازة فيها نفع متعدي والصلاة نفع قاصر. قال: وما يتعدى نفعه يتفاوت، يعني في الفضل، يعني حتى ما يتعدى نفعه تجد بينه تفاضل أيضا. قال: فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، لأن الصدقة على القريب المحتاج هي صدقة وصلة رحم. قال: وهو أفضل، يعني العتق، من صدقة على أجنبي، لما في العتق من تخليصه من رق أو من أسر الرق. قال: إلا زمن مجاعة فالصدقة، يعني تكون أفضل لمسيس الحاجة إليها. إذن يتبين لك أن حتى ما كان نفعه متعدي فإنه يتفاوت بحسب المصالح. قال: ثم حج، يعني بعد ما تقدم في الأفضلية يأتي الحج، لما ورد فيه من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضله، ولأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو سفيه في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الشيخ، يعني ابن تيمية رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه، وهذا كله يعني واضح مما تقدم. قال: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي تذهب فيه نفسه وماله، أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله. وهذا للحديث الوارد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس بالإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. هذا لما تقدم من أن الجهاد نوع من أن الحج نوع من الجهاد، ولما في وقفة عرفة من الفضل المعروف. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا فيه تفضيل الصوم أيضا، وجاء فيه الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله: قد يكون كل واحد أفضل في حال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. هذا هو حاصل ما تقدم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، أن الأفضل يختلف بحسب الحال وبحسب المصلحة والحاجة إلى هذه العبادة. فقد توجد حاجة إلى العلم فيقدم طلب العلم على الجهاد بالبدن، وقد توجد حاجة إلى الجهاد بالبدن فيقدم على طلب العلم. وقد يختلف هذا باختلاف الأشخاص، فبعض الناس يجد من نفسه الخشوع والإقبال في الصلاة، وبعضهم يجد ذلك منه في عبادة أخرى. فالمقصود أنه بحسب المصالح كما قال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. قال: ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. ذكر ابن مفلح شمس الدين في كتابه الفروع كلاما متينا حسنا في هذا الموضع، يعني في أول باب صلاة التطوع من الفروع، تراجع كلامه، كلام مفيد جدا. حتى إن البهوتي رحمه الله في كشاف القناع لما أشار إلى كلام صاحب الفروع قال: وقد أتى فيه بالعجب العجاب رحمه الله. كلام نفيس في هذا الموضع يراجع طالب العلم. مما ذكره قال: ذكر في الفنون كتاب ابن عقيل المعروف رواية مثنى يعني عن الإمام رحمه الله، فقال: يعني الفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه والوعد والوعيد، لأنه الأصل الذي يفتح أبواب الخير، وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. يعني بذلك التفكر في بديع صنع الله عز وجل، والتفكر فيما وعد الله جل وعلا به أولياءه من النعيم المقيم، والتفكر فيما أعده لمن عصاه من العذاب العظيم، ونحو ذلك من التفكر، هذا مما يدعو إلى العمل. ولهذا يقول: ما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. الثمرة هي العمل، والذي يثمر العمل هو التفكر. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تفضيل التفكر في مثل ذلك على العمل. وأما الحديث الذي ذكره وهو قوله: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، فهذا أخرجه أبو داود. وروى الإمام أحمد من حديث البراء رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا كله يؤيد أن بعض الأعمال القلبية تقدم على الأعمال البدنية. نعم. وآكد التطوع الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب، ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة. وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. والسنن الراتبة 10. يقول: آكد التطوع الكسوف. المؤلف يرى أن آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. قال الحنابلة: ولم ينقل أنه ترك صلاة الكسوف عند حدوثه، انتبه لهذا التعليل، يقولون لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ترك الكسوف عند حدوثه. هذا التعليل مبني على قول في المسألة، وهو تعدد الكسوف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رجحه جماعة من المحققين أنه لم يتعدد، وإنما وقع في السنة العاشرة في شهر شوال، ولم يقع غير ذلك في زمانه عليه الصلاة والسلام. ولكن مما يؤيد أن صلاة الكسوف مقدمة على غيرها في التطوعات أن بعض أهل العلم قالوا بوجوبها، ولا يخفى أن النافلة التي اختلف هل تجب أو لا تجب لا شك أنها آكد من نافلة لم يقل أحد بوجوبها. وأيضا مما يؤيد تقديم صلاة الكسوف أنها مجمع عليها بين الفقهاء بخلاف الاستسقاء، فإن الحنفية لا يرون الاستسقاء بالصلاة خلافا للجمهور. بعد ذلك يقول المؤلف الوتر، وذلك لأن الوتر تشرع له الجماعة، والنفل الذي تشرع له الجماعة أفضل من النفل الذي لا تشرع له الجماعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال ثم سنة المغرب، هكذا عندكم النسخة ولا لا؟ نعم، ايش اللي عندك يا شيخ؟ نعم، ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب، يعني الكسوف ثم سنة الوتر. ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب. إذن الترتيب الآن على كلام المؤلف رحمه الله، الكسوف هذا تقدم الكلام عليه، ثم الوتر لأن الوتر تشرع له الجماعة، ثم بعد الوتر سنة الفجر لقول عائشة رضي الله عنها، ثم سنة المغرب. الدليل على تفضيل سنة المغرب ما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث معتمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. لكن هذا الحديث قال عنه الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني في الكبير، ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسمى، وهذا ظاهر من جهة السند أن قال عن رجل فهو لم يسمى، فالحديث ضعيف، ولهذا ضعفه العلامة الألباني في الإرواء. يقول ثم بقية الرواتب، وهي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العشاء، فهذه سواء. المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مشى أو خالف في ذلك ما مشى عليه الحنابلة، يعني خالف ما مشى عليه صاحب الإقناع، ففي الإقناع أن آكد التطوعات الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب، فالشيخ رحمه الله خالف المذهب في هذا. قال: وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا يدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أخرجه مسلم، فدل على أن الوتر قبل الصبح. وأيضا يدل له حديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء وصلاة الفجر، أخرجه أبو داود. يصح الوتر بعد صلاة العشاء سواء كانت صلاة العشاء صليت في وقتها أو صليت مع المغرب جمع تقديم. فلو أن شخصا ممن يجوز له الجمع جمع بين المغرب والعشاء تقديما في وقت المغرب، فإذا فرغ من العشاء جاز له أن يصلي الوتر، لأن الحكم معلق بصلاة العشاء لا بوقت العشاء، بدليل الحديث المتقدم، فقد جاء في لفظ عند الترمذي قال: فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. والأولى أن يكون الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة، فلو صلى الوتر بعد العشاء وقبل سنتها الراتبة فلا حرج، لكنه خلاف الأولى. والأفضل قال: والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد. وهذا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني تشهدها الملائكة، وذلك أفضل، أخرجه مسلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذا يحمل على من لا يثق بنفسه أنه يقوم آخر الليل. قال: وأقله ركعة وأكثره 11. أقل الوتر ركعة، لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. ولكن هل يكره الاقتصار عليها أو لا؟ يقال: لا يكره أن يقتصر على ركعة واحدة، وذلك لثبوته عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فعند النسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه كان بمكة أو كان في موضع بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين لأنه مسافر، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها 100 آية من سورة النساء، ثم قال: ما ألوث أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة، وأخبر أنه يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما أكثر الوتر فهو 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وهذه 11 الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لما جاء في رواية مسلم: يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. لكن لو أنه سردها بسلام واحد جاز ذلك، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. وإن أوتر أحيانا ب13 فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا أن يسرد 5 أو 7 بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها. واضح هذا؟ يعني الصفة الأولى التي ذكرتها عائشة 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وله أن يجعلها كلها بسلام واحد، وأيضا له أن يسرد 5 إذا أراد أن يوتر ب5 لا يجلس إلا في آخرها، وله أن يسرد 7 لا يجلس إلا في آخرها. هذا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، أخرجه النسائي. أيضا له أن يصلي تسعا يسردها بسلام واحد، لكنه يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه، خرجه مسلم. قال: وأدنى الكمال ثلاث. أقل الكمال في الوتر أن يصلي ثلاث ركعات، والأفضل أن تكون هذه الثلاث بسلامين، يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة. وهذا يدل له حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، فلما قالت يتكلم بين الركعتين والركعة دل على أنه كان يفصل هذه الثلاث. لماذا قالوا أدنى الكمال ثلاث مع أنهم قالوا إن الواحدة جائزة، كون يوتر بواحدة هذا جائز ولا كراهة فيه، لكن قالوا أدنى الكمال ثلاث لأن الركعة الواحدة اختلف فيها فكرهها بعض أهل العلم، وإن كان الحنابلة لا يرون كراهتها، فكون يتقدم قبلها ركعتين شفع هذا لا شك أنه أولى. يجوز في هذه الثلاث أن تكون بسلام واحد من غير أن يجلس عقب الثانية، وذلك لأجل أن تخالف المغرب. وهذا يدل له حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، خرجه مالك في الموطأ. ولكن يرى الحنابلة لو أنه شبهها بالمغرب فجعل الثلاث بسلام واحد وتشهدين قالوا هذا جائز. نعم. والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. وله فعلها راكبة، ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع، وتجزئ السنة عن تحية المسجد. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية، ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. قال رحمه الله: والسنن الراتبة عشر. السنن الرواتب هي السنن المتعلقة بالفريضة، إما تؤدى قبلها أو بعدها. وهذه السنن ذكر المؤلف أنها عشر، والدليل على كونها عشر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة. والحديث متفق عليه. والقول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، أخرجه مسلم. جاء في رواية الترمذي زيادة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. فهذا الحديث فيه زيادة ركعتين على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأداء هذه الرواتب الأفضل أن يكون في البيت، بل الأفضل في النفل عموما أن يؤدى في البيت ولا يؤدى في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومما يدل على فضل الصلاة صلاة النافلة في البيت ما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته عن صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. وهذا فضل عظيم ذكر هذا الحديث العلامة الألباني في صحيح الترغيب، وقال: صحيح موقوف وله حكم الرفع. لكن يستثنى من النوافل ما تشرع له الجماعة، فهذا الأفضل أن يكون في المسجد كالتراويح، فأداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت. إذن الأصل أن النافلة الأفضل أن تؤدى في البيت، يستثنى من ذلك ما تشرع له الجماعة، فالأفضل أن يؤدى في المسجد. قال: ويخفف ركعتي الفجر، يعني يسن أن يخفف هاتين الركعتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ قال: ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، يعني في الركعة الأولى الكافرون، وفي الثانية الإخلاص لورود ذلك في صحيح مسلم. أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب. هذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من تنوع العبادة، فيأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة كما تقدم معنا. قال: وله فعلها راكبا، يجوز أن يفعل ركعتي الوتر راكبا، يعني إذا كان في السفر، لورود ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. فلما قال إلا الفرائض دل على أنه يصلي على راحلته النوافل، ومن ذلك ركعتي الفجر. قال: ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع، ليس هناك سنة راتبة للجمعة قبلها، وإنما من بكر إلى الجمعة فإنه يصلي ما كتب له حتى يظهر الخطيب، كما جاء هذا في الحديث قال: وصلى ما كتب له. وأما بعد الجمعة يقول المؤلف: فبعدها ركعتان أو أربع. أما الركعتان فيدل لهما حديث ابن عمر في الصحيحين قال: وركعتين بعد الجمعة في بيته، لما حكى الحديث المتقدم قال: وركعتين بعد الجمعة في بيته. وأما الأربع فيدل لها ما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فلهذا جمع بعض العلماء بين الحديثين بأنه يصلي في بيته ركعتين، وأما إذا صلى في المسجد فإنه يصليها أربعا. المؤلف هنا أيضا خالف ما في الإقناع، خالف المؤلف هنا ما في الإقناع في سنة الجمعة البعدية، فالذي في الإقناع قال ولا سنة لجمعة قبلها وأقلها بعدها ركعتان وأكثرها ست، فالمؤلف قال بعدها ركعتين أو أربع. قال رحمه الله وتجزئ السنة عن تحية المسجد، يعني من دخل المسجد فصلى سنة راتبة ونحوها من النوافل أو صلى الضحى مثلا، هذا أجزأه عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالمقصود أنه لا يجلس إلا بصلاة أيا كانت هذه الصلاة، فحينئذ إذا صلى أي صلاة من فرض أو نفل أجزأ عن تحية المسجد. لكن لو عكس النية، يعني هل تجزئ تحية المسجد عن سنة راتبة؟ صورة المسألة دخل شخص إلى المسجد قبيل صلاة الفجر فصلى ركعتين تحية المسجد ينوي بهما تحية المسجد، فلما فرغ ذكر أنه لم يستحضر نية الراتبة، هل تجزئ هاتين الركعتين؟ نعم، صلى ركعتين بنية تحية المسجد وهو غير مستحضر لنية الراتبة، راتبة الفجر، فيقال لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من أن ينوي أنها راتبة الفجر القبلية. قال ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه، يسن أن يفصل بين الفريضة وبين السنة بكلام أو قيام، يريد بالقيام يعني الانتقال. والدليل لهذا حديث السائب ابن أخت نمر أنه قال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، المقصورة يقولون هذه حجرة بناها معاوية رضي الله عنه بعدما طعنه الخارجي لأجل أن يصلي فيها. قال فلما سلم الإمام قمت في مقامي، يعني في موضعي الذي صليت فيه الفريضة، فصليت يعني النافلة، فلما دخل يعني معاوية رضي الله عنه أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، فإني لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أخرجه مسلم. قال ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، يسن لمن فاته شيء من الرواتب أن يقضيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وهذا في الحديث الذي أخرجه مسلم في قصة نومهم عن الصلاة المعروفة، أنه لما استيقظوا بحر الشمس انتقلوا من ذلك الموضع إلى موضع آخر فصلوا، فصلى عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل كل يوم، فصلى السنة الراتبة ثم صلى الفريضة، فهذا فيه قضاء السنة الراتبة. أيضا قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال الحنابلة ويقاس عليه الباقي من الرواتب. حديث أم سلمة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين، فقلت ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها؟ قال قدم وفد بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. إذن الحنابلة يرون أنه إذا فاتته السنة الراتبة يشرع له قضاؤها بإطلاق. لكن ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى إلى أنه إذا كان قد تركها لعذر فإنه يقضيها، أما إذا كان لغير عذر مفرط فإنه لا يقضي، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو إذا استيقظ. فالمقصود أنه هذا الحديث يشمل النفل والفرض، فإذا كان له عذر فإنه يقضي. ولهذا لو تأملت في الحديثين اللذين مر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه لعذر، فمن ترك السنة الراتبة لعذر فإنه يقضيها، وأما إذا كان لغير عذر وإنما مجرد تفريط فعند شيخ الإسلام أنه لا يقضي. ما يتعلق بسنة الفجر، هذه ورد فيها أيضا نص خاص، وهو حديث قيس رضي الله عنه أنه قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، فإن الإقامة يطلق عليها أذان. ولحديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة أو بعد الثالثة: لمن شاء. قال: خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني أنه يستحب له أن يصلي بين الأذان والإقامة سواء في المغرب أو في غيرها من الصلوات. نعم. والتراويح سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين لحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. ويستحب حفظ القرآن إجماعا. قال: التراويح سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وذلك من طول القيام. والدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، ثم صلى أيضا من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال لهم: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. والتراويح هي قيام رمضان أجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ولا بأس بالزيادة على 11 ركعة في التراويح سواء في رمضان أو في غيره، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقرر ذلك أيضا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. ولما ذكر خلاف أهل العلم في المسألة أن منهم من قال يصلي 23 ومنهم من قال يصلي 39 قال والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. الإمام يراعي الجماعة، إن كانوا يقوون على طول القيام اقتصر على 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، أما إذا كان الناس لا يقوون على طول القيام فيزيد في الركعات لأجل أن يطول الوقت في التعبد في هذه الليالي. من أوتر ثم أراد أن يتطوع فإنه يصلي شفعا ولا يوتر مرة أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي رضي الله عنه: لا وتراني في ليلة. لكن إذا أراد أن يتزود من الخير فيصلي شفعا ركعتين ركعتين. قال: ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، وهذا واضح وبين من فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وقتها يعني وقت التراويح بعد العشاء وسنتها كما قيل في الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها. ثم قال رحمه الله: فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا كان المصلي له تهجد، التهجد هو الصلاة بعد نوم، يعني إذا كان ينام أول الليل ثم يقوم في جوف الليل أو في آخر الليل يصلي، هذا يقال متهجد. هذا المتهجد إذا كان يريد أن يصلي مع الإمام التراويح ويريد أن يحصل فضيلة كون الوتر في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيدخل مع الإمام ويصلي معه التراويح كاملة ويوتر معه، فإذا سلم الإمام قام وشفع وتره بركعة، فيكون حتى الآن لم يوتر، لأجل أن يدرك بذلك فضيلة حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم إذا قام يصلي في تهجده يوتر بعد ذلك. أما إذا كان ليس عنده تهجد في آخر الليل فإنه يوتر مع الإمام. يعني هذا محصل ما ذكره الشيخ رحمه الله. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.